إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ليلة لا بد منها، كل الناس آتيها ليلة، كلما مر وقت اقتربنا منها ليلة، شيبت الأولين وأطارت نومهم، لقي عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح الزاهد التقي، لقي جليسا له فقال: ما نمت البارحة أرقا متفكرا كل الليل ما نمت. قال: ولم يرحمك الله؟ قال: تفكرت في القبر وساكنه، أول ليلة في قبري، ماذا سأفعل؟ ماذا سأصنع؟ ثم قال وهو يبكي: قال: لو رأيت ساكن القبر بعد ثلاث فقط ائت إليه بعد ثلاثة أيام، ليست ثلاثون عاما أو ستون عاما عاشها، بل ثلاث، لرأيت الديدان كيف تنخر في جسمه، والرائحة كيف تغيرت، والنسل كيف ظهر، لرأيت العينين كيف سالتا، والجسد كيف بلي. ثم بكى واشتد بكاؤه حتى أغمي عليه: كل نفس ذائقة الموت. من مثله؟ سعد بن معاذ، سمعتم بسعد، لما مات اهتز له عرش الرحمن. سعد بن معاذ لما مات فتحت له أبواب السماء. سعد بن معاذ لما صلي عليه مشى في جنازته 70,000 ملك. سعد الشهيد لما أدخل القبر ضمه القبر، ضمه القبر، ولو نجا سعد لنجا من بعده، فلن ينجو أحد. صحيح أن ضمة المؤمن تختلف عن ضمة غيره، لكن لا بد للقبر من ضمه. هل استعد كل منا لضمة القبر؟ هل تأهب لتلك الليلة؟ تخيل لو كنت في غرفة مظلمة وكنت جالسا والصمت أطبق والظلام خيم والغرفة كلها مظلمة وجلست لوحدك ساعة، هل تتحمل هذا في الدنيا؟ كيف لو كنت في قبرك يا عبد الله؟ كيف ستمضي أول ليلة في قبرك؟ دعني أبثك من حديثي، والحديث له شجون، فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. القبر أول ليلة بالله، قل لي ما يكون. أمك ليست عندك، أبناؤك ليسوا بجنبك، إخوانك دفنوك وتركوك وسمعت قرع نعالهم، أموالك بدأت تقسم، أهلك بدأوا ينسونك، الناس دبعت أعينهم ثم سلم بعضهم على بعض وعزوا بعضهم بعضا ثم نسوك، وظللت طريحا قبرك ليلة، بالله قل لي كيف ستمضيها؟ أي ركعتين ستنير لك قبرك؟ أي ذكر سيبقى لك معك؟ أي عمل صالح، أي صدقة جارية، أي ركعات في ظلام الليل تنير عليك القبر في ذلك الوقت. فجأة تذكر يا عبد الله أنك سترى منظرا مهولا، إنهما منكر ونكير، ما أفزعهما دهشة وفزعة وخوف وقلق. سيسألانك لكن من سيجيب، سيسألاننا لكن من سيجيب، من سيثبته الرب عز وجل، ومن ستزل به القدم؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ما رأيت منظرا، والنبي رأى مناظر في حياته، رأى كل شيء في منامه وفي صحوه، رأى أشياء ومناظر مفزعة، قال: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. ومن ورائهم برزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا يعرف هذه الحقيقة من أمضى ليله أمام فضائيات خليعة، ما يفهم، ما يعرف هذه الحقيقة من ظل يكلم فتيات الحرام أو تكلم شبابا بالحرام، ما يعرف. لا يدرك هذا الأمر من وضع أمواله في بنوك ربوية واقترض قروضا ربوية وأدخل الحرام في طعامه وشرابه، والله لا يفهم. لو فهم هذه الحقيقة لما فعل ما فعل. قال زين العابدين: في ظلمة القبر لا أم هناك ولا، تخيل، في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني، وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني، من منكر ونكير ما أقول لهم، من منكر ونكير ما أقول لهم، قد هالني أمرهم جدا فأفزعني، وأقعدوني وجدوا في سؤالهم، ما لي سواك إلهي من يخلصني، فمن علي بعفو منك يا أملي، فإنني موثق بالذنب مرتهني. قالها رجل إذا توضأ للصلاة صر لونه، قالها رجل ما فتر الذكر عن لسانه، قال هذا الكلام رجل أمضى ليله قياما ونهاره صياما، ماذا نقول نحن؟ ماذا سنفعل؟ أتذكر جارك الذي مات قبل زمن؟ نسيناه. أتذكر ابن عمك الذي فارق الحياة؟ تركناه. أتذكر زميلك الذي عجبت كيف مات وكيف سمح الناس بموته وكيف تركوه يموت؟ ولكنه قدر الله، إذا نزل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكر يا عبد الله، أحد الصالحين جاء عند مقبرة ونظر إليها وبكى وتذكر قول الله عز وجل: والقبور صامتة والناس أموات في حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنان. فبكى الرجل وتذكر قول الله: فوربك لنسألنهم، فوربك لنسألنهم أجمعين. كل لحظة، كل فيلم، كل أغنية، كل زلة لسان، كل صلاة تركتها، كل فعلة فعلتها ستسأل عنها. فوربك لنسألنهم أجمعين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. جهز، استعد من اليوم. يقول الحسن: ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلها، ليلتان ما سمع مخلوق بمثلها، أول ليلة يبيتها مع أهل القبور، الثانية ليلة صبيحتها يوم القيامة. تخيل تلك الليلتين، ثم انظر إلى الدنيا، ماذا فعلنا وماذا صنعنا؟ زوجتك التي ربما تترك شيئا من دينك لأجلها كلها أيام وتنساك، أولادك الذين ربما بخلت من أجلهم في طاعة الله، في الصدقات وفي عمل الخير والصدقات الجارية لأجل الأولاد، أيام ينسونك. أهلك، أحبابك، إن بكوا عليك يوم وحزنوا الثاني نسوك بالثالث. هذه هي الدنيا، أموالك التي جمعتها، وبيتك الذي بنيته، وأساسك الذي اشتريته، وسياراتك الفارهة ليست لك، ستكون لغيرك يا عبد الله. قال أيضا زين العابدين: تقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا، وطار وزري على ظهري فأثقلني، واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمته في الأموال والسكن، وصيرت ابني عبدا ليخدمه، وصار مالي لهم حلا بلا ثمن. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها، فالراح منها بغير القطن والكفن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، فالراح منها بغير القطن والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. تجمع الدنيا بعدين قد تكون الليلة ليلة نح، صح ولا لا؟ قد تكون الساعة هذه ساعة نح، بل وربي قد لا نرجع إلى بيوتنا، بل والله قد لا نغمض عيوننا، وإذا جاء أمرهم فإنه يأتي بغته. لا استعداد ولا تجهيز ولا إذن ولا إخبار، ينام نومة لا يستيقظ منها، يجلس جلسة لا يقوم منها، يخرج من بيته ولا يعود إليه. أحدهم وقف عن القبور فسأل الأموات فلم يجيبوه، ثم سأل الناس، سأل عن الأموات أين ذهبوا وماذا فعلوا وأين صاروا. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت أنا أخى القوم أياما وقد رحلوا، فقلت فأين أطلبهم وأي مساكن سكنوا، فقالت في القبور، وقد والله لقوا والله ما فعلوا. أين أحبابي؟ أين ابن عمي؟ أين صاحبي؟ يوم من الأيام جلس النبي عند قبر، ولما يلحد يحفرون الصحابة ليضعوا جنازة. تخيل جنازتك كيف ستحمل بعد أيام، ولما يلحد إلى الآن ما حفر. فدمعت عينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بيده عود ينكت به الأرض وحوله الصحابة، ثم قال وهو يبكي: أي أصحابي، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. وفي حديث آخر قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا. وأمر بالاستعاذة، قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. ودفن أحد أصحابه، فلما دفن قال للصحابة، قال: أرأيتم هذا الذي دفن؟ ركعتان خفيفتان سريعتان، عنده خير لكم مما تطلبون من دنياكم، المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات. ضيعنا الأوقات عن الباقيات الصالحات، تسبيح، تهليل، ذكر، تكبير، استغفار، صلاة، صدقة، صيام. والباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما أحلى منظره، وما أجمل وجهه، وما أعذب رائحته، يقف أمام المرآة قبل أن يخرج من بيته يختار أغلى العطور ليطيب نفسه، فإذا رأى قذرا بسيطا في ثوبه غيره، يتجمل، يتزين، يكشخ، يذهب إلى الناس بكامل زينته. لو رأيته أول ليلة في قبره، والدود بدأ ينخر والجسم بدأ يتعفن، لعلمت حقيقة هذه الدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني ساعة، ليش عندي رصيد أريد أن أبني مسجدا، ساعة عندي أموال أحفر بئرا صدقة جارية، ساعة عندي أموال ربوية سأتخلص منها، ساعة أطبع مصحفا يقرأ الناس فيه يأتيني الأجر وأنا في قبري، ساعة أنشر علما نافعا تأتيني الحسنات وأنا ميت، ساعة أتوب منها من ذنبي من معصيتي، أكسر هاتفي الذي امتلأ صورا خليعة وتلك البطاقة التي امتلأت صحائف سود في ميزاني عند الله. يا رب ساعة أعتذر ممن ظلمته، أعتذر ممن أخطأت عليه، أرجع الأموال لأصحابها. يا رب ساعة من زمن، رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. بكاؤه قبل موته، لكن ولئن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. تخيل قد حكم علينا جميعا بالموت الآن، ثم أخرك الرب، الآن أنت في وقت المهلة، أنت الآن في وقت التأخير، ماذا ستفعل؟ وما أنت صانع؟ ركعتان يطلبها أهل القبور خير من الدنيا بما فيها، تسبيحة أو استغفار أو ذكر لله خير لأهل القبور من الدنيا بأجمعها، ماذا أنت فاعل؟ هل ستتوب الآن؟ هل ستغير حياتك؟ أم أن الغفلة هي الغفلة؟ أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اعلم أن أهل القبور يصيحون صياحا يسمعه كل شيء إلا الإنس والجن، ولو سمع الناس صياح أهل القبور لصعقوا ولما عاشوا بل ولما تدافنوا، لكن رحمة من ربنا أنه لم يسمعنا صياحهم، أخبرنا عن شيء من حالهم لنستعد لذلك اليوم، أخبرنا عن جزء من عذابهم ليرهبنا ولنقف. من كان يطيل النظر بالمعاصي، ومن كان يستمتع بكلام محرم بالهاتف أو بالإنترنت، أو ينظر إلى أفلام، أو يسافر للحرام، أو يجلس جلسات يعلم أن الله لا يرضى عنه فيها، أو يخالف من حرم الله عليه خلطته، فليتق الله وليستعد من الآن يتجهز، فإنه والله لا أنيس لك ولا جليس لك ولا شفيع لك في قبرك إلا عملك، إن كان صالحا فصالح، وإن كان سيئا فسيء. فجأة وهو في القبر المظلم، قد ربما ضم عليه حتى اختلفت أضلاعه وازدادت ظلمته وخشي من وحشته، رأى منظرا مفزعا في قبره، منتن الريح، قبيح المنظر، سيء المنظر، فقال له: من أنت؟ فوجهك والله الوجه الذي يأتي بالشر، ووجهك وجه يجيء بالشر، من أنت؟ فنظر إليه بكل سهولة ويسر يقول له: أنا عملك الخبيث، أنا تلك الليلة التي ذهبت فيها إلى ذلك المكان، أنا فلانة التي كنت تكلمها سرا بالحرام، أنا ذلك الفيلم المحرم الذي رأيته، أنا الأغاني التي كنت تستمع إليها في طريقك وقبل نومك، أنا تركك للصلاة، أنا أكلك للربا، أنا فعلك للحرام، أنا تلك الذنوب والمعاصي. انظر إلي، انظر إلى عيني، انظر إلى وجهي، ألا تراها؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. فكر، أحصاه الله ونسوه، لا تظن الأمر راح، ما في شيء يروح، كل شيء موجود وكل شيء مسطور وكل شيء مكتوب. لا تظن أن بما أني نسيت فالكاتبان قد نسيا، لا والله. فجأة يرى ذلك الرجل فيقول له الرجل الخبيث العمل السيء، قال: فوالله لقد كنت بطيئا في طاعة الله، تحمل حملا إلى طاعة الله، تجبر جبرا على الصلاة، تدفع دفعا على القرآن، لكنك سريعا إلى معصية الله. المعصية تدفع المال لأجلها، المعصية تخطط لها، المعصية تبحث عنها يا عبد الله. أما الرجل الصالح فإنه يرى وجها جميل المنظر، جميل الثياب، طيب الريح، ينظر إليه في قبره فيستبشر، إنه أنيسه، إنه جليسه، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، وجهك ما شاء الله يبشر، ما أجمله من منظر، وما أحلاها من رائحة، وما أجمله من ثياب، وما أحسنه من جليس، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، والله ينسى أهله وزوجته وأولاده لأجل هذا الجليس. فيقول له: أنا عملك الصالح، أنا قيامك لليل، أنا صيامك للنهار، أنا صدقاتك للمساكين، أنا عمرتك، أنا حجك، أنا دعاؤك، أنا صدقاتك، أنا تسبيحك، أنا قراءتك للقرآن، أنا طلبك للعلم، أنا مشك إلى المساجد، أنا وضوءك وطهارتك، أنا برك لوالديك، أنا إحسانك لجارك، أنا عملك الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في الدنيا، في القبر، أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله، يفز من فراشه لأجل صلاة الفجر، يقوم من نومه لقيام الليل سريع، يبحث عن صيام النافلة، متى الصيام؟ أخبروني متى يشرع؟ أريد أن أصوم. ينفق ماله، يبحث عن الفقراء، يبحث عن المساكين، يتجول في المستشفيات، يزور المرضى، يبر والدته، يجلس عند قدمها، يحسن إلى جاره، يصل أرحامه. لقد رأيتك سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصيته. يعني كل بني آدم خطاء، عصيت نعم، لكنك كنت مترددا في المعصية، كنت متثاقلا في المعصية، وأنت تعصي كنت تخاف من رب العالمين، وبعد أن عصيت ندمت وانكسر قلبك وفزعت إلى الطاعات. نعم كل بني آدم خطاء، ولكنك كنت متثاقلا إلى المعصية، لا تحبها ولا تريدها، لكن النفس الضعيفة أوقعتك فيها. عبد الله فكر، الليلة هذه لا بد منها، والمصير هذا لا بد منه، ماذا أنت فاعل من الآن؟ وماذا أنت صانع؟ كل نفس ذائقة الموت. من هول الحفرة، من هول تلك الحفرة، أن مقدماتها سكر، مقدماتي حفرة سوف نجلس فيها، سكر يذهب بالعقل. أي سكر هذا؟ لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت سكرات، سكر لهول المطلع، سكر لما يحدث بعد الموت، سكر لأن الأمر فظيع. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كان أمير المؤمنين المبشر بالجنة الشهيد عثمان كان يقف عند القبر فتبتل لحيته بكاء فيقال لما تفعل هذا؟ قال القبر أول منازل الآخرة، أول منزلة في الآخرة، الخطوة الأولى في الآخرة، فيشدد عين العبد كان ما بعده أشد، وإن خفف كان ما بعده أخف. فلم لا أبكي، لم لا أبكي والقبر أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، ورب ليلة لا نرى صباحها. استعد يا عبد الله وتجهز من الآن وقل ربي توبة صادقة وأجدد الإيمان والأحد بيني وبينك، ومن ظهر يوم الجمعة هذا سأبدأ بداية صادقة بيني وبين الله جل وعلا، فلا غناء ولا طرب ولا فحش ولا رذيلة، بل سأملأ حياتي بذكر الله وبقراءة القرآن وبعبادته، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل إلا أعطاه الله عز وجل ما يريد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. أقول هذا القول وأقم الصلاة. Thank you.